عمري نذرت للنبي وآله صبري نسفت عيني سيالة عمري نذرت للنبي صبري نسفت عيني سيالة وعدي نطرت قلبي موالة صعب حالة عذاب حبيبي انتظر هالسنين للشهادة رسائل لفت للولي تطلب القيادة بعذاب حبيبي انتظر هالسنين للشهادة رسائل لفت للولي تطلب للقيادة شي قل للحسين هل حساكم من تحاصر حسرها الخدور بالمظاهر هذا عاشق قدم النحار هل عساكم من تحاصر حسرها الخدور بالمظاهر قدم النحار قدم النحار أهلا تسئله شنهو والمكتوب ناظر لوهله فكرة ظل مسلوب شي يقول جسمي أجاد له هذا هي المطلوب إلى المحبوب إذا ترتضي أرتحيل للطفوف دول أنا الأمنية أنذبح بالسيوف في دولة إذا ترتضي أرتحل للطفوف في دولة تفقد ولا تفقديني عيشي دوني والله ليمعين. ايش قالت له؟ نادت روح فدوى لجروح. لجل من؟ لجل ليح تفقديني عيشي دوني والله لمعين. نادت روح فدوى لجروح نادت روح فدوى لجروح فدوى عمري نذرت للنبي صبري نسفت عيني سيالة وعدي نطرت قلبي موالة صعوب حالة عمري نذرت للنبي وآل صبري نسفت عيني سيالة عمري نادرت للنبي وآل صبري نسفت عيني سيالة وعدي نظرت وعدي نطرت قلبي موالة صعب حالة وعدي نطرت قلبي موالة صعب حالة عمري نذرت النبي وآل عمري نذرت للنبي وآل صبري نسفت عيني سيالة وعدي نطرت قلبي موالة صعوب حالة وعدي نطرت قلبي موالة صعوب حالة بعذاب بعذاب حبيب انتظر هالسني للشهادة وسعي لفتنا للولي تطلبه للقيادة بعذاب حبيب انت ضع السنين للشهر ساعي اللفت للولي تطلبه للقيادة هل عساكر انت حاصر حسرة الخدة العساكر انت حاصر حسرة الخدر يا ابن ما يا ابن ظاهر هذا عاشق قدم النحر العساكر انت حاصر حسرة الخدر يا ابن ظاهر هذا عاشر قدم النحر هل عساكر من تحاصر حسرة الخدر عساكر من تحاصر حسرة الخدر يا ابن ظاهر هذا عاشر قدم النحر نزل عليهم صفوفه والله يا قمر نزل عليهم نزل عروشهم والله يا قمر للشهادة رسائل للولي تطلب للقيادة عذاب حبيب انتظار هسلم للشهادة رسائل للولي تطلب للقيادة أهلا تسئلة شن هو المكتوب نابر لو أهلا فكرة ظل ما أتلو جسمي أجدل هذا مطلوب إلى المحبوب إذا ترتضي ارتحي للطفوف دول حسين أنا الأمنية أنذبح بالسيوف دول حسين تفقديني عيشي دوني والله لمعي نادت روح في دول جروح لجل الحسين نادت روح ارتاح للطفوف في دول حسين انا الامنيه ذبح بالسيوف في دول ما اسمع ما اسمع ارتاح بالسيوف في دول تفقديني عيشتي دوني تفقديني عيشي دوني والله ليم عين نادت روح دول جروح لجل حسين سمع نادت روح دول الروح لجل حسين والله يا حرة والله يا حرة والله يا روحي والله يا حرة تفقديني عيشي دوني والله لي معين نادت روح فدولي جروح ناديت روح فدولي جروح فدولي حسين فدول من صعد فوق المهر لحظة لا ما ينتظر والأمور عند عمر ينطوي لأجلك وجه آيات النطر كل تجاعيد ذكر في القلب ما ظل صبر حتى يوصل من صعد فوق لحظة لا ما ينتظر والأمور عند عمر ينطوي لأجلك وجه آيات النصر كل تجاعد ذكر في القلب ما طل صبر حتى يوصل من وصل هالغاضرية اهتزت بمجية فرحها شومية أهل بن ناصر فز على طول أبو فاضل من وصل خيمهم يرتمي عليهم للأمور حاضر من وصل الغاضرية اهتزت بمجية فرحها شومية أهل بن ناصر فز على طول أبو فاضل من وصل خيمهم يرتمي عليهم للأمور حاضر يا لسلام من الخيام زينب تقول صوت العائلة مرحبا وهلا ابن عصر البتول يا لسلام من الخيام زينب تقول صوت العائلة مرحبا وهلا ناصر البتو مرحبا وهلا بو علي يستقبله بو علي يتأمله علي الأكبر جائله مرحى يا طاهر بالنظر أتخيله بيت علي صاحت هلا التحق بالقافلة يرقب العاشر والفضيل يستقبل وعلي يتأمل علي الأكبر جائلة مرحى يا طاهر في النظر أتخيل بيت علي صاحت هلا التحق بالقافلة يرقى بالعاشر من أنا حتى العقيلة تبعث التحية نفحة الزكية من ضواحيدة من أنا حتى العقيلة تبعث التحية نفحة الزكية من ضواحيدة ما حلى ذيك الشمر اليوم طب الكربل طلع عباس البطل بولاد أخوي استقبل مرحبا يقل الشهيد وزينب تقل أهل مرحبا يقل الشهيد وزينب وصل مستبشر لبو سكنة وتناول راي ما حلى ذيك الشمر اليوم طب الكربل طلع مستبشر ما حلى ذيك الشمر اليوم طب الكربل طلع عباس البطل اولاد اخوي استقبل مرحبا يقل الشهيد وزينب اي مرحبا يقل الشهيد وزينب اوصل مستبشر لابو سكنه وتناول رايد جاه من حيدر سلام ومدمع في الحال جاه من زينب سلام ومدمع في الحال وقبل يسلم على الحارة وعلى ذيك العيال صاح يا زينب يا وسفة تركبين على الجمال صاح يا وسفة زينب تركبين على حية بحسن تحية وسار قلبها بنخوة ما حلى ذيك الشمايل يوم طب على الراحة على الراحة ما حلى ذيك الشمر اليوم طب الكربل طلع عباس البطل أولاد أخوي استقبل مرحبا يقل الشهيد وزينب تقل أهل مرحبا يقل الشهيد وزينب أوصل مستبشر لبو سكنة وتناول رايته جاه من زينب سلام مدمع في الحاسة وجب الله يسلم على وعلى ذيك العيال صح يا وسف زينب تركبين على الجمال حية بحسن تحية وسر قلبها من أخوتين من أنا حتى العقيلة تبعث التحية نفحة الزكية من ضواحيدة من دنت ساعة النصرة أرخص دمومة نازل الحومة حاطت العسكر من أنا حتى العقيلة تبعث التحية نفحة الزكية من ضواحيدة من دنت ساعة النصرة أرخص دمومة نازل الحومة وحاطت العسكر عشر الظهور سيف يختصر كل النحور زلزل العدا روح مجهدة طبع غيور عشر الظهور سيف يختصر كل النحور زلزل العدا روح مجهدة طبع غيور روح مجهدة طبع والفضيل يستقبله بو علي يتأمله عالي الأكبر جائله مرحى يا طاهر بالنظر أتخيل بت علي صاحت هلا التحق بالقافل يرقى بالعاشر ما حلى ذيك الشمايل يوم طب الكربل طلع عباس البطل أولاد أخوه مرحبا يقل الشهيد وزينب تقل له هلا مرحبا يقل الشهيد من أنا حتى العقل ثقيلة تبعث التحية نفحة الزكية من ضواحد ومن دنات ساعة النصار خصي دمومة نازل الحومة وحاطت العسكر عاشر الظهر سيفه يختصر كل النحور زلزل العدا روح مجهدة طبع غيور عاشر الظهر سيفه يختصر كل النحور زلزل العدا روح مجهدة طبع غيور نزل بين مظاهر أسد غضبان على العسكر مع الحار في عاشر تعب صعب مظن يقدر نزل بين مظاهر أسد غضبان على العسكر مع الحار في عاشق تعب صعب مظن يقدر عائلة قادم وسط ظالم مع الصارم يضرب براسه يا ويلي خب عيد ما تفجر وفي هالحالة ذابت انفاسه وحبيبا عائلة قادم وسف ظالم مع الصارم يضرب براسه يا ولي خر دمة تفجر وفي هالحالة ذابت انفاسه عائلة قادم وسف ظالم مع الصارم يضرب براسه يا ويلي خر الدمة تفجر وفي هالحالة ذابت انفاسه لف حسين لعنده يشوف معتم فور مرمي على التربة خده وراسه يا وسف مدمي لف حسين لعنده يشوف معتفر مرمي على التربة خده وراسه وسف مدمي مع الضربة دعا ربه نبض قلبه يرتح الحسرة اي مع الضربة اي دعا ربه نبض قلبه يرتح الحسرة بصلاة الروح اي نزف الجروح يظل مطروح ويلي بالغبرة اي مع الضربة دعا ربه ونبض قلبه يرتح الحسرة بصلاة الروح نزف الجروح يظل مطروح ويلي بالغبرة خادم خادم نزل بين مظاهر أساس غضبان على العسكر مع الحار في عاشق تعب صعب مظن يقدر إلى قادم وسف طالب مع الصارم يضرب براسه يا ويلي خر عيد ما تفجر وفي هالحالة ذابت انفاسه لف حسين لعنده يشوف معتفر مرمي على التربة خده وراسه وسف يا وسف مدمي مع الضربة بيد عربة ونبض قلبه يرتح الحسرة بصلعة الروح ينزف الجروح يظل مطروح ويلي بالقبض مع الضرب بيد عربة ونبض قلبه يرتح الحسرة بصلاة الروح ينزف الجروح يظل مطروح ويلي بالغبرة أنا حبيب بيقيني أرخصت للمولى جبيب وتيني أنا حبيب من الولادة حتى الشهادة مع الحسين من الولادة أنا حبيب بيقين أرخصت للمولى وتي من الولاء حتى الشهادة الحسين من الولادة أنا حبيب حتى الشهادة مع الحسين